لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا